التركيبية التي تأتي عند إيش؟ عند تركيب الاسم في جملة، عند الحديث عنه. نعم، هذه المعنى التي تحتاج إلى الإعراب. أيوة نعم. بقى شيء حاجة؟ طيب نعم. هذه الحقيقة ماشي عملوا عي إن شاء الله. وخ صمد. أما الحق فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم يشتهي نحو هل وبل وليس منه مهما وإذما بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. لما قرأت من القول في الاسم الفعل شرعت في ذكر الحرف فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات ولا علامات الفعل نحو هل وبل فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الاسم من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال فانتفى أن يكون نعم هذا أقصد نعم هذه نحقق الهمزة عند الابتداء بها قاعدة دي الهمزة الوصل نعم نقول هكذا اسم أما إذا جاء في الوسط فنقول الاسم نعم هي همزته من همزة الوصل سلام انتفى أن يكون اسمين وأن يكون فعلين وتعين أن يكون حرفين إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام وقد انتفى اثنان فتعين الثالث ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر وهو أربعة إذ ما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة فأما إذ ما فاختلف فيه سيبويه وغيره اختلف فيه سيبويه وغيره فقال سيبويه إن لما احنا كنسميو هذاك الفعل المبني للمجهول اختلف من المختلف لا ندري لكن بما أنه صرح بالمختلفين فيبقى الفعل مبني للمعلوم سلام فقال سيبويه إنها حرف بمنزلة إن الشرطية فإذا قلت إذ ما تقوم أقوم فمعناه إن تقوم أقوم وقال المبرد وابن السراج والفارسي إنها ظرف زمان وإن المعنى في المثال متى تقوم أقوم واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما والأصل عدم التغيير وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل فدل على أنها نسع منها ذلك المعنى البتة وفي هذا الجواب نظر لا يحتمل هذا المختصر وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم بدليل قوله تعالى مهما تأتنا به من آية فالهاء من به عائدة عليها والضمير لا يعود إلا على الأسماء وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حق استدل على ذلك بقول زهير ومهما تكن عند امرئ من خالقة وإن قالها تخفى على الناس فعلها وتقرير الدليل أنه ما أعرب خليقة اسما لتكن ومن زائدة فتعين خلو الفعل من الضمير وكون مهما لا موضع لها من الإعراب إذ لا يليق بها هنا لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدا والابتداء هنا متعدد لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا لها وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب تعين كلام واحد لأن المصطلح منه الآن نقص إذ لا يليق بها هنا لو كان لها محل إلا أن تكون التحقيق أن اسم تكون مستتر ومن خالقة تفسير لمهما كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى ما ننسخ من آية ومهما مبتدأ والجملة خبر وأما ما المصدرية فهي التي تسلك مع ما بعدها بمصدر نحو قوله تعالى ودوا ما عنتم أي نص الحرف نعم هل عندك السي حسن؟ سلام وقول الشاعر يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهاب المنى له ذهابا، أي يسر المرء ذهاب الليالي. وقد اختلف فيها، فذهب سيبوه إلى أنها حق بمنزلة أن المصدرية، وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي واقعا على ما لا يعقل وهو الحذر. والمعنى ود الذي عن الثمور، أي العانة الذي عن الثمور. ويسر المرء الذي ذهبه الليالي، أي الذهاب الذي ذهبه الليالي. ويرد على هذا القول أنه لم يسمع أعجبني ما قمته وما قعدت، لم يسمع أنه لم يسمع أعجبني ما قمته وما قعدت. ولو صح ما ذكر لجاز ذلك، لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا. وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام: نافية بمنزلة من لم، نحو لما يقضي ما أمر، أي لم يقضي ما أمر. وإيجابية بمنزلة إلا، نحو قولهم زعمت عليك لما فعلت كذا، عزمت عليك لما فعلت كذا، أي إلا فعلت كذا، أي ما أطلب منك إلا فعل كذا. وهي في هذين القسمين حرف باتفاق. والثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، نحو لما جاءني أكرمت، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء. واختلف في هذه، فقال سيبويه إنها حق وجود لوجود. علاش كتنون ديك سيوا وقال سيبويه إنها حق وجود لوجود. وقال الفارسي وجماعة إنها ظرف بمعنى حين. قال ربما كيف ديالو ابن السراج ابن الجني مسلمي الفارس. ورد بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت الآية، وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محل النصب. أيوة هذه الآية ما تكلمناش عليها. لما قضينا عليه الموت، قال لك لما هنا لو كانت اسما لاحتاجت إلى عامل يعمل فيها. وهذا ماشي على القاعدة اللي سبقت، أن الاسم لا بد أن يكون له محل من الإعراب. فالاسم لا بد أن يكون له محل من الإعراب. إذن لما هنا لو كانت اسما لكان لها عامل يعمل فيها، وإذا كان عامل يعمل فيها إذن لها محل من الإعراب. طيب، قد يقول قائل لها عاملها قضيناها دلهم. الجواب: كلاهما لا يصح أن يعمل فيها. شمنا؟ قضينا لا يصح أن يعمل فيها، ودلهم لا يصح أن يعمل فيها. كيف ذلك؟ الذين يقولون بأنها اسم يعربونها أنها مضافة لما بعدها. لما اسم مضاف، وقضينا مضاف إليه ما قبله، مفهوم الموضوع؟ اللي قالوا إنها اسم قالوا هكذا، هي عندهم مضافة إلى ما بعدها. طيب سؤال: هل المضاف إليه يعمل في المضاف؟ عبد الله، كتاب زيد، كتاب عمل في زيد، نعم، لكن هل زيد يعمل المضاف إليه الأخر هل يعمل في الأول؟ لا. فهمنا الرد كيف؟ فالذين قالوا إن لما هنا اسم مضاف إلى ما بعده، نقول لهم طيب إذا كان صحيح أنها مضافة إلى قضينا، المضاف لا يصح أن المضاف إليه لا يصح أن يعمل في المضاف، إذن فلم يصح أن يكون هذا العامل قضينا عامل في لما. طيب هذا واحد. دلهم، يقولوا دلهم، نقول أيضا دلهم هناك مانع يمنعهم من العمل فيها. ما هو هذا المانع؟ هو ما النفية من أدوات الصدارة فتمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها. فهمنا؟ إذا قلنا دلهم هو الذي عمل في لما، أشكل المعنى؟ أشكل الإشكال؟ أننا ضيعنا الصبار للما، فلما قضينا عليه للما، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، نكون قد ضيعنا الصبار لما. أيوة نعم. إذن وعليه فامتنع العمل من هنا وامتنع العمل من هنا، قضينا لا يصح أن يكون عاملا في لما، ودلهم امتنع أن يكون عاملا في لما. زين عزيز. وذلك أن لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محل النصب، وذلك العامل إما قضينا أو دلهم إذ ليس معنا سواهما. يعني الآية ما فيها إلا هجر العوام، ما كاينش عامل ثالث. زيد. وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، وهو قضينا، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، وكون العامل دلهم مردود بأن من نافية لا يعمل، بأن من نافية، بأن من نافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن لا موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي الحرف. وجميع الحروف مبنية. لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه، وأنه مبني لا حظ له، لا حظ لشيء من كلمات في الإعراب. طيب مراجعة. طيب مراجعة للدروس السابقة. نحن نقرأ قطر الندى مؤلفه لا لا السؤال هو هكذا. كاين أسئلة تكون جماعية وكاين أسئلة أحيانا تكون تعيين. يعني ابن هشام شكون هو؟ يعني السمية والجد والأب والكونية والنسبة إلى آخره، شو نعرفوه؟ نعرفوه الكتاب من كنقراوه. نعم. وأبو عبد الله محمد جمال الدين. يلا خلي واحد يجاوب ودك الساعة. وجمال الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الله من كتاب الأنصار. نعم. وأبو محمد فاسمه ليس محمد، وإنما كنيته أبو محمد، أما اسمه عبد الله ابن يوسف، فأبوه ويوسف، ابني عبد الله ابن هشام، وبهذا اشتهر الأنصاري، فله اللقب الذي ميزه عن غيره. نعم. طيب تقدمنا أن شي حد من العلماء قال فيه ما قال، أشكون هذا العالم واش قال فيه؟ نعم. قال عنه القول والإمام ابن خلدون. يعني إيش قال فيه؟ قال ما زلنا ونحن بالمغربي نسمع عالم بالعربية ظهر في مصر يقال ألحان سيبويه. قالوا يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. أيوة نعم. طيب أول درس جانا في القطر هو الدرس على الكلمة. ياك نمس. فما هي سعلي استكدا يا اخنا ممسوخ كلمة في اللغة تطلق على الجملة المفيدة. استكدا تطلق على القول المفيد. القول المفيد ايوه هذا التقرير اللي قرر المصنف، لكن يعني في الدرس في هذا الدرس كنا قررنا شي حاجة اخرى. نعم. لان في كلام مصنف احتباك والحذف من الاول والدلالة الثانية. طيب هذا الاحتباك وهذا الحذف من الاول والدلالة الثانية شنو الثمرة اللي جنيناها من هذا التقرير هذا؟ أن الكلمة تطلق في اللغة وفي الاصطلاح مجازا على الجمل المفيدة، وفي الاصطلاح وفي اللغة حقيقة على القول المفرد. إذن الفرق بينهما هي قضية الحقيقة والمجاز. فالكلمة لغة واصطلاحا تطلق على القول المفرد زد حقيقة. كلمة تطلق على القول المفرد حقيقة، وتطلق على الجمل المفيدة، وإن شئت قل على الكلام لغة واصطلاحة يشهد إيش؟ إطلاق مجازي. إطلاق مجازي. أيوة نعم. في التعريف ديال الكلمة قال الإمام بن هشام هي القول المفرد السؤال هو ما هو القول وعن زين ما هو المفرد؟ ما هو القول؟ نعم. هو القول هو اللفظ الدال على معنى. لا أفسدت التعريف. إيوه كنا قررنا شيء تقرير غادي نجيبه إن شاء الله غادي نجيبه. طيب هنا نسأله سؤال، علاش العلماء أخرين نصوا على الوضع، ابن هشام ما تكلمش عن الوضع، الكلمة هي القول المفرد لم يقل بالوضع، غيره قال بالوضع، علاش؟ نعم. هو لم يحتاج للوضع وغيره احتاج إليه، لماذا؟ لأنهم عبروا باللفظ، واللفظ إما أن يكون له معنى أو لا معنى له. شنو اللفظ؟ تقدم لنا أن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، حروف المباني. يدخل يعني في الموضوع والمهمة. أيوة نعم، يدخل فيه الموضوع، يدخل ما له معنى ولا معنى له. وش مفهوم الموضوع؟ لذا كانوا محتاجين، من قال من عبر باللفظ في تعريف الكلمة كان محتاجا إلى ماذا؟ إلى الوضعي. إلى ذكر الوضع ليخرج غير الموضوع. وش فهمنا؟ بينما الإمام بن هشام عبر باش بالقول، والقول تقدم هو القول، هو القول ما هو؟ اللفظ الدال على معنى. وش فهمنا؟ وهناك قلنا هنا بينهما عموم وخصوص، فكل قول لفظ، فكل قول لفظ وليس العكس، وليس كل لفظ قولة. أيوة نعم، هذا هو. إذن دائما نحاول نحكم القاعدة، في اللحظة اللي كنحكم القاعدة بالقواعد نستطيع أن نميز بين أقوال العلماء، فقد يكون نسخة يعني ليست صحيحة أو ليست موجهة أو ليست ثابتة، أو يكون قول العالم مرجوح أو شيء من هذا. بماذا نضبط هذا؟ يعني بالقاعدة. أيوة نعم. المفرد ما هو؟ الكلمة هي القول المفرد، المفرد ما هو؟ نعم يعني أن نقول المراد بالمفرد هنا ما يقابل المركب، عندنا مفرد يقابل المثنى والمجموع، عندنا مفرد يقابل المضاف وغير المضاف إلى آخره. المراد بالمفرد هنا ما يقابل المركب. ما هو المركب؟ الذي يدل جزء، اسمعس، هو الذي يدل جزءه على جزء معناه. إذن المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. نعم، وهذا التعريف الحقيقة، تعريف المناطق. هذا التعريف ديال المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا التعريف ديال علماء الكلام. طيب بعد ما تحدثنا عن الكلمة تحدث عن أنواع الكلمة، فهمنا؟ كم هي أنواع الكلمة؟ ثلاثة. ما هي؟ اسم وفعل وحرف. طيب ما هو الدليل على حصر الكلمة في هذه الثلاث؟ نعم، ثلاث أدلة. الأول، ثاني، شكون ذكرنا الدليل الاستقرائي؟ كنشوف الإجابة هنا اللي هي ما كاين إجابة. سي محسن، يلا يلا مس، شنو قلنا؟ فين الاستقرائي ما هو؟ تفضل مس. هو أن العلماء اتبعوا كلام العربي فوجدوا أن الكلمة لا تخضع أنواع الكلمة. نعم، العلماء استقرأوا وتتبعوا كلام العرب فلم يجدوهم استعملوا في كلامه إلا هذه الأنواع الثلاث ولم يجدوا رابعة. هذا الدليل الاستقرائي. عندنا الدليل العقلي، ما هو العقلي؟ تفضل. العقلي هو أن الكلمة تتكون من اسم وفعل وحرف. هي ولكن شو معنى هذا؟ لا احنا شو نعملنا؟ يعني لكن شوي يلا سي يلا اسمعس تسمع تجاوب على الأسئلة ما تسمع نعم س. أنا قلت دل العربي هو لما تتبع العلوم والسقراء وكلام ما وجدوا أن الكلمة لا تخرج عن شيء اثنين إما أن تدل على معنى في نفسها أو تدل على معنى في غيرها فإذا دلت كلمة على معنى في غيرها فهي حرف وإذا دلت كلمة على معنى في نفسها فننظر إما أن تتعرض للزمن أو لا فإذا تعرض للزمن كانت الفعل وإذا لم تتعرض للزمن كانت ليس شفت القضية؟ هذه هي هذا هو الدليل العقلي يقال في أن العلماء تتبعوا هو دليل عقلي فيه تتبع يعني أن الكلمة إذا درسنا الكلمة فهمنا؟ هذا نصحوا الكلام السي طارق يعني إذا تبعنا المعاني ديال الكلمة سنجدها إما أن تدل على معنى في غيرها أو في نفسها ففي إذا دلت على معنى في غيرها فهي حرف وإن دلت على معنى في نفسها ننظر هل تعرضت للزمان فهي فعل أو لا فهي اسم يمكن أن نطلق عليه هذا دليل كذلك دليل استقراء ايوا دابا اذا غنطلقوا على الاستقراء بهذا المعنى اننا استقرانا معنى الكلمه وانما هذا دليل خلونا المصطلحات كما هي ان هذا دليل عقلي انك استعملت العقل ودرست هذه الكلمات فوصلت الى هذه النتيجه طيب بقى عندنا دليل نقلي ايش هو الدليل النقلي نعم تفضل ابي الاسود الدؤلي مع علي بن ابي طالب عندما سمع ما سمع من ابنته عندما أخطأت ما أشد الحر أو ما أحسن أو ما أحسن السماء يعني لما علم بخطئها ذهب إلى علي بن أبي طالب فطلب منه صيانة لسان العرب فقال له الكلام اسم وفعل وحرف إلى أن قال لهم فعلها طيب هذا الاسم ما هو الاسم؟ يا لسي الاسم تعريف الاسم لغة أو اصطلاحا؟ اصطلاحا احنا دائما عندما نسأل عن شيء إن قيدنا لغة جاوبني بلغة أما إذا أطلقنا أنا أقول لك ما هو الاسم ما قلت لك لا لغة ولا اصطلاحا ينصرف ذلك إلى ماذا؟ إلى الاصطلاح اللهم إذا شئت أن تتفضل وتزيد فتقول لغة كذا واصطلاح كذا ولكن المقصود هو إيش؟ معنى الاصطلاحي ما هو الاسم الاصطلاحي؟ ولم تتعرض ذكرت لم ذكر بجهد علي الصوت باش كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان المصنف ذكر له علامات ياك ولا لا شحال ذكر له العلامات سي محسن ما هي الثانيه تنوين الحديث عن احسنت فهمنا طيب الاسم إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا كما تقدم المصنف قال وهو ضربان مبني قال ومعرب السؤال هو ما هو الاسم المبني ما هو المبني عموما وما هو المعرب تفضل هو لزومه هو عرب البناء نعم المبني هو ما أشبه لا نسأل عن علة البناء أو المبني لماذا بني والمبني أنت عرفت المعرب إذا السؤال كان عن المعرب، ما هو المبني وما هو المعرب وما هو المبني؟ قلت في المعرب ما تغير آخره، قل في المبني ما لم يتغير آخره أو ما يلزم حالة واحدة. عافي هذا نرجع للمعنى المصدري، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. طيب تقدمنا من أن المصنف في باب المبني ذكر أربعة الألقاب، هناك ما يبنى على الكسر، وهناك ما يبنى على الفتح، وهناك ما يبنى على الضم، وهناك ما يبنى على السكون، وهو الأصل كذا ولا لا؟ ذكر مما يبنى على الكسر حذامي، قلنا باب حذامي، ما هو باب حذامي أو ما هو الضابط الذي نضبط به باب حذامي؟ مش ما نبقاوش لأن حذامي ماشي بوحدة، معها حذامي، معها رقاشي، مقاطامي، واش فهمنا؟ الضابط ديال هذا البان. هي الأعلام المؤنثة التي تأتي على وزن فعالي، فكل اسم علم على مؤنث جاء على هذا الوزن يدخل في هذا الباب. مفهوم الموضوع؟ طيب هذا هو باب حذامي. باب حذامي مبني أو معرب؟ على كل حال السؤال هو ما حكمه؟ باب حذامي نعم. عند الحجاز يبنى على الكسر دائما، وعند غيره يخلف فرقتين فرقتين. زيد بعضهم يبنيه على الضم بالضم مثلا في الضم رفعا بالفتحة مطلقا. ما تخلطوا لك خلطت يبنيه على الضم رفعا وبالفتح السيش يمكن يعترض أبغاش عون السيشة بنو تميم الحجازيين قالوا يبنى على الكسر مطلقا. ما معنى مطلقا قبل ما نكمل؟ الحجازيين قالوا أيوة أحسنت، يعني هذا الباب يبنى على الكسر عند الحجازيين يبنى على الكسر مطلقا، أي سواء ختم بالراء أم بغيرها. هذا سدوا الباب الحجازيين، سدوا الباب. طيب بنو تميم افترقوا أو لهم لغتان، بعضهم أعربه إعراب ما لا ينصرف، زيد مطلقا، بعضهم أعربه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، أي ختم بالراء و... لا أعربه إعراب ما لا ينصرف، أي رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره أيضا بالفتحة. جاءت حذام، رأيت حذام، مررت بحذام، إعراب ما لا ينصرف. مفهوم الموضوع؟ هذا بعض بنو تميم. البعض الآخر طائفة الأخرى شعنوا فصلوا، وهنا كيتبين الفائدة ديك الإطلاق اللي كنا كنقوله سابقا، لا مع الحجازيين ولا مع هذا الفريق ديال بني تميم. هؤلاء فصلوا، أش قالوا؟ إذا كان زيد إذا كان مختوما بالرأي كالحجازيين بنوه على الكسر مثل الحجازيين، وإذا كان مختوما بغيرها زيد أعربه إعرابا ما لا ينصرف. طيب ما نطولوش في هذا الباب، نزيدو خلي أمسي وخلي كذا، غنمشي قبل وبعده. قبل وبعده هذه الظروف الجهة الست عندها تقدمنا أنها أربعة الحالات، تعرب في ثلاث يعني تنصب على الظرفية أو تخرج أو تجرب من في ثلاث وتبنى في واحدة. السؤال ما هي الصورة صورة البناء؟ تفضل. ونوي معنى، إذا حذف قطع عن الإضافة لفظا ونويت الإضافة معنى، هنا يبنى على الضم كقوله تعالى لله الأمر من قبل. بقت الصور الثلاث، إذا صرحنا بالمضاف كان المضاف لفظا ومعنى، هنا ينصب على الظرفية أو يجر بمن. إذا حذفت الإضافة لفظا ومعنى قبل، يعني هنا ينصب على الظرفية قبلا وبعدا. نعم الصورة أخرى ثالثة لفظا ومعنى وشمنا. طيب تقطع عن الإضافة لفظا ومعنى هي المنونة. هذه ندخلون على مس الآن للفعل ياك الفعل ألا تطل وصغة. ما هو الفعل لغة واصطلاح؟ الفعل لغة لغة مطلق الحدث، اصطلاحا وتعرضت بصيغتها للزمان. طيب ينقسم الفعل إلى ثلاثة، وأما الفعل فثلاثة أقسام يقول ابن هشام. الأول الماضي، بماذا يعرف الماضي؟ تأنيث الساكنة. طيب ما حكم الماضي؟ واش يعرب ولا يبنى؟ وإذا كان يعرب بماذا؟ إذا كان يبنى بما على ماذا؟ خلي الطلبة الصغار. يلا السي عبد الأحد. دائما هنا قررنا، كنا قررنا جوج ديال المذاهب. المذهب اللي قرره المصنف هنا في القطر انه يبنى على واحد من ثلاث، يبنى على واحد من ثلاث. الاول يبنى على الفتح كضرب، ثانيا يبنى على الضم كضربوا اتصل به الجماعة، ثالثا يبنى على السكون وذلك إذا اتصلت به تاء الفاعل أو ندل على الفاعل أو نون النسوة إلى آخره. طيب ننتقل للأمر. ما هو الأمر؟ وما يدل ما يطلب به حصول شيء أو حصول عمل في المستقبل، ياك ولا لا؟ حكمه أو علامته قبل حكمه، ما هي علامته؟ أحسنت، دلالته على الطلب مع أي نعم أو نون التوكيد، نون التوكيد مثل ياء. حكمه زيد حكمه إلا إذا كان معتمدا. فيبنى على حذف. نعم زيد. أي نعم. قلنا يبنى على واحد من ثلاث هكذا. فعل الأمر يبنى على واحد من ثلاث. يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر اللي هو نيت. إذا كان صحيح الآخر ولم تصل بآخر شيء. ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتلاً معتلاً ولم يتصل بآخر شيء. يبنى على حذف النون إذا اسمع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. المضارع، ما هو المضارع؟ ما هو المضارع في زمن تكلمي أو بعده؟ قول في الحال أو المستقبل. طيب المضارع يعني علامته ما هي؟ علامات ديال المضارع. لم ناصب جازم زيد أو افتتاحه بحرف من حروف المضارع نأيت أو آنيت. طيب حكمه له ثلاث حالات وإن شئت قل أحكام. أولا البناء على الفتح قدمها الأخ. متى؟ إذا باشرته نون التوكيد لفظا أو تقديرا. ثانيا يبنى على السكون. متى؟ إذا اتصلت به نون النسوة. ثالثا يعرب هكذا نقول يعرب مفهوم؟ إذا لم تكن نون النسوة ولم تباشره نون التوكيد بقي استثني من المضارع هذين الحالتين وأعربه في الباقي. لا ليس في الإعراب، الأصل فيه البناء وفعل. إيه؟ الفعل عموما الأصل فيه ما هو؟ البناء. لكن الماضي والأمر كلاهما بقي على الأصل، بينما المضارع خرج عن الأصل، لذا نسأل عنه. فهمنا؟ من جاء على أصله فلا سؤال عليه، لكن من خرج عن أصله يسأل. لنقول لماذا أعرب المضارع؟ كان الجواب لأنه أشبه الاسم، فلما أشبه الاسم أخذ حكمه. أيوة نعم. فيما يتعلق بأوله، حرف المضارعة هل يكون مفتوحا أم يكون مضموما؟ قال نعم. نعم يضم، أو حرف المضارعة إن كان ماضيه رباعيا ويفتح فيما عدا ذلك. وهذا خرجنا من الأفعال، دخلنا في الحرف وأسئلة الحرف الدرس باقي. ما هو الحرف يا علي؟ هذه العلامة، والتعريف يكون بالعلامة، ولكن احنا قبل من العلامة كنا فهمنا ذكرنا التعريف، حقيقة الحرف. شفنا حقيقة الحرف ما هي؟ ما خدمش معناها. ما هو الحرف نمس؟ عليك بالله مش معرفش هذا. كلمة دلت على معنى في غيرها، العلامة عن جو العلامة. يعرف هذا الحرف يعرف بماذا؟ بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم وعلامات الفعل. ثم ذكر حروف أو ألفاظ اختلي فيها، رأينا ما فيها. وأخيرا ما حكم الحرف؟ هو البناء. أين؟ وبعد هذا إن شاء الله هذه عي مراجعة، هذه عي مراجعة بسيطة، يعني اللي المقصود منها هو جس النبض، هو تحريك الهمم، هو التذكير بما سبق، باش ما تكونش الدروس، لأن كاين واحد النوع ديال الدراسة ما نتكلموش على اللي ما كيهتمش بالدروس لا لاحقا ولا سابقا، هذا ما نتكلموش عليه، تكلموا اللي كيهتم بالدرس، عارف الدرس نهار الفلاني كينوض يوجد الدرس، يحفظ المتن، يحفظ التعريف، يراجع الدرس ديالو، جا حضر الدرس، فهم الدرس، مشى بحالاته، لكن انساه، ما بقاش كيتذكر ذاك الدرس، هذا ما في الاخر الكتاب يجبر باقي ما عنده والو. هذه طريقة غير صحيحة، غير مثمرة. لكن الطريقة المثمرة ما هي؟ وأن الدروس اللي سبقت دائما تفاعل معها. فهمنا؟ أنا نصرد، أنا نطالع الدرس، أنا نقرأ أي شيء، لو نتفاعل مع ذلك قطعا ما غادي نستحضرش القواعد كلها، ولكن ما لا يمكن كلهم لا يترك جله. يعني في هذه الدورة هذه غادي نأخذ معلومات لا بأس بها، في الدورة الأخرى كذلك، وهكذا حتى والفكر والعقل ديال الطالب والملكة ديالو تنمو شيئا فشيئا حتى يتمكن إن شاء الله. ولكن نقرأ الدرس ونحفظ الدرس ويموت، نقتلوه بالمرة ما بقيش عن تذكره. لا، شنو الموضوع؟ إذا أنا كنركز، أنا شفت اللي جاوب وشفت ما اللي جاوبش، إذا نقول ما بال أقوام لا يحفظون دروسهم. شمل الموضوع أمس، فيما يأتي غادي يكون السؤال بالتعيين وتمنع الإجابة عن الباقي، يكون السؤال بالتعيين، فلان طرع عليه السؤال ويمنع الباقي من الإجابة، ما يعاونو حد يشارك معها حد هبنا موت مع إجابتك أو حي معها، إما أن تموت معها وإما أن تحيا معها. شوفنا الموضوع أمس. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل التوفيق. نعم هذه هي، هذا هو الامتحان.